عودا حميدا يا شيخنا عودا حميدا عودا حميدا يا شيخنا عودا حميدا وطريق علاج لهذه البلية وهذه المنة. ومن هنا ظهر الخلل، ومن هنا يصير الرجل كما بين النبي مؤمنا بعدما أصبح كافرا، وكافرا بعدما أصبح مؤمنا. فيجب علينا في هذه النوازل أن نلزم غرز العلماء، لأنهم يعرفونها إذا أقبلت أن أنفالنا فلا يعرفونها إلا إذا أدبرت. ولذلك أحذر نفسي وأحذر إخواني من الخوض في هذه المسائل بلا علم، لأنك قد تتكلم بالكلمة من سخط الله لا تلقي لها بالا، تهوى بها في النار 70 قليلا. مسألة مش مسألة انك انت تقضي اكتساب في عرضك او تقضي اكتساب في نفسك. بعض يفهم الحديث على هذا النحو، ان الرجل يتكلم الكلمه بسخط الله ما يلقي لها بالا يهوى بها في النار 70 قليلا. لا، قد تفتي في امر من الامور ومساله من المسائل ولا تلقي بالا بما تقول، فتهوى بما قلت وبما افتيت في النار 70 قليلا. ولذا علينا ان نحتاط لانفسنا، لان الفتنه اذا نزلت بالناس فقد تنتشر وتزول وتتحمل انت ايها المسكين وزرها، ووزر من يعمل بما ذهبت اليه الى يوم القيامه. العلماء ومن فضل الله جل وعلا أنه لا زالت بقية في هذه الأمة من أهل الخير والفضل تدل الناس على ما يقربها من ربها جل وعلا، وتبين للناس حقيقة المنهج. ماذا، أو لعل السؤال المطروح الآن، ماذا قال علماؤنا وشيوخنا في هذه المنازل؟ وما هي الحلول التي وضعها علماؤنا للخروج من هذه الفتنة؟ في الواقع أنت ستسمع من يوجب المشاركة في هذه النازلة ويرى أن المتغافل عنها آكل، بل للأسف في بعض التظاهرات تناول بعض المتظاهرين مخالفيهم بالسب والعمى، فهذا ما لا ينبغي ان يكون بين ابنائكم. وستجد من اهل العلم من يحكم على الناس واسعا، فياخذ بالراي المقابل هو التحريم المطلق الذي يرى من خلاله البدعية ويحكم بالبدعة على المشاركة في هذه التظاهرات، بل لا يتحرر البعض من وصفهم بالخوارج، أي الذين خرجوا على دين الأمة وخرجوا على تسمع له وتستمع إليه تجد أن هناك غلوا في الطرفين، وشدة في الكلمتين. وقد علمنا علماؤنا رحمهم الله في كتبهم أن المسألة إذا كان الحكم فيها للمصالح والمفاسد، يعني إذا كان حكم المسألة مبني على اعتبار المصالح والمفاسد، فلا يجوز لأي طرف أن يبدع أو يفسق أو يكفر الأمر. الأمر في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. يعني مش بالضرورة كل اللي يخالفك فاسق وكافر ومبتدع، سواء هذا أو ذاك، وتصنع أنت عداوات ليس هذا الزمان هو محلها ولا زمانها. ليس هذا الزمان هو زمانها ولا محلها. في الواقع هناك طرف ثالث توسط في المسألة، وهو الذي راعى هذه القاعدة التي تكلمنا عليها، قاعدة اعتبار المصالح والمفاسد. فقال بأنه لا يجوز للإنسان أن يشارك في هذه التظاهرات. لماذا؟ لا لحرمة التظاهر في حد ذاته، هذا أحد وسائل التعبير التي يستطيع من خلالها الإنسان أن يعبر عن حقه في أمر ما أو مسألة ما، وإنما لأن الراية المرفوعة راية مختلفة ما بين علمانية وقومية وإسلامية، بل قد تجد في هذه الرايات من ينادي أو بأسلامها من ينادي بالكفر بالله سبحانه وتعالى، إنما مثلا يعتبر أن الأمة هي مصدر التشريع والإسلام هي مصدر التشريع، قد يحتكمون إلى هذا القانون الدستوري، الأمة هي مصدر السلطات. لا، عندنا مسألة تختلف، إن الإسلام هو مصدر التشريع ومصدر السلطة الحاكمة على هذه الأمة، فالراية غير متميزة والراية غير واضحة، فيها دعوات جاهلية فيها دعوات إسلامية، فيها إنادي ببعض الحقوق المعتبرة لكل إنسان، وفيها من ينادي كما قلنا ببعض الحقوق التي يظن انها حقوق الانسان وهي تخالف اوامر الله جل وعلا وشرعه سبحانه وتعالى. من هنا بنى هؤلاء العلماء والمشايخ حكمهم على هذه المساله، ولكنهم قالوا مساله مبنيه على المصالح والمفاسد فلا نخطط غيرنا ولا نرمي غيرنا بالفدعية ونتهمه بالفسق والضلال، لأنه يرى أن ذلك حق له وحر مسؤول عن اختياره الفقه، مسؤول عن اختياره الفقه. لكن هذا الخلاف بينك وبينه لا يجوز لك ان تلعنه او تسبه او تفسقه او تبدعه او تتهم بهذه الاوصاف التي نسمعها من بعض من تشددت المساله فيصف بانه خوارج. اذا علينا ايها الاخوه ان نفهم ان الحكم الشرعي الامثل بعد استعراض اقوال الناس في هذه المساله وأن المشاركة لا تجوز من تقع على الحياد، والأمر لما حدثت الفتنة بين الإمام علي رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، اعتذر بعض الصحابة الفتنة، بل اعتذر كل الصحابة الفتنة. ويشارك في هذه الحرب الدائرة بين علي ومعاوية إلا القليل. ومع ذلك لم نسمع مثلا ابن عمر وسعد بن أبي وقاص وهم من دعاة الاعتزال اعتزال هذه الفتنة أنهم بدعوا هذا أو ذاك أو كفروا هذا أو ذاك. بل لم نجد مثلا أحد الطرفين المتخاصمين كفر الآخر أو بدعه أو فسقه. بل علي بن أبي طالب يقول أننا والقوم إمامنا واحد وديننا واحد وربنا واحد، ولم يكن بيننا ولا نستزيد في الإيمان، ولم يكن بيننا وبينهم من خلاف سوى ما كان في دم عثمان رضي الله عنه. ولما سوف الإخوان كفروا عليه، فترحم عليه وكان يترحم عليه، وقال لمحمد بن طلحة بن الزبير إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله فيهم إخوانا على سور متقابلة، زعم أن في سور بالإبل إخوانا على سور متقابلة. ده المنطق العقل والحكم الشرعي السديد، لأن هيترتب على التشدد في مسألة من المسائل وجود عداوة جديدة، والأمة يكفيها ما تعيشه من عداوة. إذا هذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة، لا مشارك ولا نرمي أحد الطرفين بالبدعية أو فسق، ولا نتشدد في الأحكام عليه. بعض الناس يسأل ويقول إذا ماذا هنا في هذه المحنة وهذه المحنة؟ أنت لك دور عظيم أيها الأخ الكريم، يجب عليك أن تؤديه في هذه المحنة. أول هذه الأمور أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يعصم هذه الأمة من الزلل، من أعلام المتربصين حقيقة في هذه الأمة، وإطراف في المجتمع زاد عن الحد حيكون مبرر لتدخل قوى طالعة في هذه البلاد. نحن أمام مرحلة دقيقة وخطيرة يلزمنا فيها أن نلجأ إلى الله جل وعلا أن يعصم هذه الأمة من الفتنة، ونهيئ لهذه الأمة من أهل الخير والحب والعلم والعقل ما يستطيعون معه أن ينزعوا ويرفعوا عن الأمة هذه الفتنة. في غاية الأهمية تلجأ أنت إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تتقرب إلى الله جل وعلا بالمزيد والمزيد من الطاعات. ده أمر مهم جدا. يعني إحنا النهاردة على ما سمعت ما بنشتغلش كتير، عندنا وقت واسع، بدل ما تقعد وتسمع الأخبار هنا وهناك ليل ونهار حاجة تسمع، لكن برضه لازم يكون في وقت تكون لك فيه عبادة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، تسأل الله فيها أن يرفع عن هذه الأمة هذا البلد. فلا بد لنا في هذه الأيام من أن نقرأ ونشتهد في قراءة كتاب الله جل وعلا. وده أمر مهم جدا، لأن إحنا النهارده عندنا اضطراب نفسي. لو سألت كل واحد من الخير في نوع من انواع الاضطراب النفسي، ايه علاج الاضطراب النفسي ده؟ القران، ده عن تجربه. دي حاجه. الحاجه الثانيه انك انت لما يكون عندك نوع من انواع الطمأنينة النفسية، هتبقى مصدر طمأنينة للآخرين. يعني احنا نبحث عن الأمن الغذائي، نبحث عن يعني تأمين مصالح الناس، لكن في الواقع أهم أمن بيحتاجه الناس هو الأمن النفسي. ليه؟ لأن في ظل اضطراب النفس البشرية تكون الفرصة للإشاعات والأراجيل أن تنتشر بين الناس. تكون فرصة للإشاعات والأراجيل أن تنتشر بين الناس. تنطرد نفسيا. عايز أي حاجة تطمنك، فتسمع من هنا خبر يطمنك، تفرح وتسمع من هنا خبر ما يطمنكش تزعل، فتبدأ المسألة يعني تاخد وتدي معاك. فبس تلاقي نفسك في النهاية يعني قد أصابتك الحيرة والدهشة. أنت مش هتتغلب على هذا الاضطراب النفسي إلا إذا لجأت إلى الله سبحانه وتعالى. لجأت إلى الله بقراءة القرآن، ورجأت إلى الله في صلاة القيام. تعبوا من ذلك، وده اللي مش بالشك. هي ما يعني صلاة القيام. أنا يعني ما بقولش من باب يعني إن ده صعب. إيه المانع في صلاة القيام؟ إيه المانع إن أنت تقرأ ثلاث أو أربع أو خمس أجزاء قرآن في اليوم؟ إيه المانع؟ حتى يرفع الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة البليغة ويكشف عن هذا الفرق. إنما إنما هنفضل بك ونقعد على الهوا ونتكلم ويعني نفتح بقى من الحوار مين صح ومين غلط، مش هنوصل لحاجة، مش هنوصل لحاجة. فالعلاج في كتاب الله سبحانه وتعالى، والعلاج في الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال سبحانه وتعالى: وإنا لكبيرة. وأعتقد أنها حاجة سهلة إلا على الخاشعين. يبقى أول طرق تؤديه إن مزيد من الطاعة، مزيد من الاجتهاد في العبادة، مزيد من الاجتهاد في ذكر الله سبحانه وتعالى، يرفع إلى أعمال الأمة في البلد. ما عادش الواحد كده يخطط او يحط مخطط يومي لنفسه. يتضارب ما بين قراءة القرآن، صلاة القيام، وذكر الله سبحانه وتعالى، وأعمالك الدنيوية اللي أنت بتحتاجها. مش وقت إن إحنا نتكلم فيه. الحاجة الثانية إنك أنت تجتهد في الدعاء للمسلمين. والدعاء سلاح المؤمن. وأنتم تعلمون ما في الدعاء من فضل، فلعل دعوتك منك في جوف الليل يكشف الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة أحل بها من الدعوة. دي حلول عملية. لازم أنت تمارسها إذا كنت فعلا عايز ربنا سبحانه وتعالى يرحمك. إذا كنت عايز ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك. وعفاك الحوارات التلفزيونية والنقاش التلفزيوني هيحل المشكلة. دي ناس مهمة. إحنا بنسمع لهم أحيانا عشان بس نعرف ما في النفوس من أفكار أو تتابع حدث معين. لكن أنت كإنسان مسلم لازم تفهم وتعرف الدعاء والذي يرفع عند الله سبحانه وتعالى هي عن هذه الأمة الكرمة. ولعلكم تلاحظون أيها أن هذه الصلوات الجماعية التي نصليها وهذا القلوب في كل مسجد من مساجد مصر رفع الله تبارك وتعالى هي عن هذه الأمة كثيرا من الكرم. المسألة حقيقة يعني لم تصل بعد إلى الحد الذي يوصلنا إلى وضع كوضع الصومال العراق. لسه احنا ما وصلناش الكلام ده، لسه يعني في بدايه الازمه، ومع ذلك الامور بتنكشف كل يوم، ولعل ربنا سبحانه وتعالى يجعل مره بهذه الامه. الدعاء، دعاء الناس الطيبين في جوف الليل، ودعاء الناس الطيبين في الصلاه، رفع الله تبارك وتعالى فاجزم الله جل وعلا رفع به كثيرا من البلاء عن هذه الامه. لا لا انا دعوة لنفسك وللمسلمين أن يرفع الله تبارك وتعالى عن هذا. كذلك علينا بالتوبة الجماعية إلى الله سبحانه وتعالى، لازم نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه ما نزل بلاء إلا كده. فأكثرنا من الذنوب وعشنا حياة مفرطة، فنحتاج حقيقة أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى فيكشف الله جل وعلا عنا ما بلا منكر. لما حصلت الزلازل في عهد عمر، عمر قبل الناس كده فاق في الكيل وزاد، يعني إما أن نعود إلى الله وإما أن لا أساكنكم في هذه الليلة. معاك هذا نزل بزمن عقوبة من الله سبحانه وتعالى، إحنا نعيش بعقوبة، لازم نفهم كده كويس يا إخوان، عقوبة من الله سبحانه وتعالى عشان نفوق، عشان نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى. في أمر برضه لازم ناخد بالنا منه، وهو إن إحنا مسألة بقى تناقل الأخبار لازم نخد منه، نحد منه شوية. ليه؟ لأن الأخبار وسائل الإعلام من خلال التجربة الشخصية يعني طرفين، مش حيث طرف وحيث فين. طرف يميل إلى أحد الطرفين المتخاصمين فيجعل الحياة وليمة، وطرف يميل إلى الطرف المقابل فتشعر بأن الحياة كئيبة وأن الدنيا سوداء. فكلاهما يعني نال درجة الدكتوراه في الكذب، وحقيقة الإعلاميون كذابون من الدرجة الأولى. يعني الخبر في الأوائل تسمعه فلان يختلف في عرضه عن الخبر المعروض مثلا في الجزيرة، تلاقي الناس تعرض بشكل معين وتلاقي تعرض بشكل معين، هو خبر واحد تلاقي الناس يختلف عن ده تماما. ليه؟ لأنه عايز يأثر عليك نفسيا. فهم احنا نسمع الأخبار ونتناقل الأخبار يزيد باضطراب النفس عند الناس. يعني ما تهم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك فرق بين الفهم العلمي والفهم العملي، كما أنا أقول لازم كده. ما تهم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الفهم العملي هو قوله كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع كذبا. خبر واحد ممكن يعني حظ الأم، وخبر واحد ممكن يعني يبني أم. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن أن تحدث بكل ما سمعت، بل يعد ذلك من الكذب. كل ما تسمع خبر وتقوله للناس يعده النبي صلى الله عليه وسلم وما يعده من الإثم، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، أن يحدث بكل ما سمع. فتناقل الأخبار أحد أسباب إثارة الأراجيف في أوساط المسلمين. ما تعرفش إنك أخبار، ليش كيف أخبار متحركة؟ لأن أنت أصلاً ما شفتش. يعني تلاقي رسالة تقول لك المضارة فيها 50,000. يجي واحد من مثلاً المعارضين للمضارة يقول أنا شايف 2500. واحد تاني يقول والله أنا شايف 52,000. يقول له واحد يقول أنا شايف 500، التاني يقول أنا 52,000. تلاقي المسألة إيه؟ يعني كلمة واضح. طبعا الإعلام وصناعة يهودية مش حرام، لكن وصناعة يهودية. هذه الصناعة اليهودية قامت على التلفيق والكذب لإثارة الاضطراب بين الناس، مش عايزين نزاف ولا إعلام. ومش بقول لك إن الجزيرة نقية وطاهرة، لا، وأنت بتسمع كده هتلاقي برضه مبالغات. مش هقول لك ان الاذاعه المصريه كذابه كل حاجه، فيها اي نوع من التهميم، فلا تسمع ده وتصدقه ولا تسمع ده وتصدقه، انما عليك ان تتبع الحدث مره متابعه، لكن لك يعني شغلك الاساسي اجتهاد، اجتهاد الفرصه انك انت تتبع الناس لله سبحانه وتعالى، أرد الناس إلى الله سبحانه وتعالى. الناس النهاردة محتاجة ياخد بإيدك تتحسب خلاص لكل شيء ضاع في لحظة هذه الدنيا، هذه الدنيا. فأنت لما تبقى نبع طمأنينة للناس ده هينفعك في تعاملك، وده انت فعلا يعني قدرت تتحكم في نفسك بتبنى، بل تجاوزت هذا لان تكون يعني احد مصادر الامن والطمأنينة بالنسبة للمسلمين. طبعا بقي امر اخر هو الممارسة العملية للجوانب التشريعية التي جاء من الإسلام. لازم النهارده نحقق معنى التكافل، لازم النهارده نحقق معنى شاعر الأمن بين الناس، لازم نحقق معنى التواصل. إن كنا زمان تغفل الدنيا وأولادها والناس بتكسب، النهارده في ناس تضررت، فما ينفعش تعرف جارك محتاج وما تديلوش، ما ينفعش تسمع إن جارك عايز وما تعطوش، ما ينفعش تحس إن جارك عنده خوف وهلع وما تأمنوش. فأنت لما تراجع النصوص الشرعية في هذا الباب التراحم والتكافل التعاون بين المسلمين، تجد النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يقول لك اهتم بالعمل حاجه واهتم بالعلم حاجه. اراد ان يبني امه متينه، صحيح يعني بقيه الاسلام الموجوده في نفوس الناس والله صنعت لنا تاريخا ما كان لنا ان نتخيل أننا سنصل إلى مثله أبدا. في أمريكا لما الكهرباء انقطعت نص ساعة أو ساعة حاجة زي كده، مئات حالات الاغتصاب، مئات وآلاف من حالات الاغتصاب، طرد مفهوم الأمن تماما في واشنطن، نص ساعة الكهرباء انقطعت. النهارده بقالنا 10 أيام مفيش جندي بيحرس الناس، مفيش عسكري شرطة. ومع ذلك يعني كنت في القاهرة الفترة اللي فاتت، فكان ساعات العيال يلعبوا كده، فقلت لهم والله النهارده احسن بالنسبة لي، يعني افضل من ربع ساعة. عسكري الشرطة ما كناش بنشوفه ولا كل ايه؟ شهر ونهار. لما النهارده كل يوم ناس قاعدة جنب البيت تفحص الشباب نزل وبيحرص البيوت زي ما حصل في الجهات الشعبية. ف ده دل على شيء محتاجين نخرج الفكره للناس، ومحتاجين ان احنا نبدا بنفسنا، لازم يكون في مجهود عملي في المنطقه والحي والمكان اللي انت عايش فيه. لازم تشارك في الجانب الشعبي، او تشكل انت الجانب الشعبي. وانا عايز اقول لاخواننا بتوع الجانب الشعبي انك انت لما تتعامل مع الموضوع تتعامل مع الموال الشرعي والموال المقدس. رجولة تسندك في الميدان، يعني الإسلام مش إنك أنت يعني تفرحني بعيدك وصلاتك وتوعيدك الجنة، ده يعني أعظم ما في الإسلام صحيح، لكن الإسلام محتاج إنك أنت تثبت إنك أنت طبقت الإسلام، فما ينفعش أنت تاكل لحمة ودمك مش هيك، فعشان أبدا يبقى إخوانك وأنت جينا في لجنة تأمن بيت، أنا سمعت إمبارح إن الحرامية ظلموا تاني. سمعت حتى من صغار، سمعت مكرونات جوامع في كلمه بس مش فاهم ازاي. فكره حكايه زي كده لما سمعنا ثاني يوم عرفنا ان في عوده للبطاريه. احنا لازم عيب قوي انك انت تتكلم في البيت ولا تتفرج على محكمين. يا الراجل المحترم يبهدله. ما ينفعش. فاحنا اللي نكون موجودين في المكان ده وموجودين بحب، لازم تحب العمل ده ولازم تعشقه ولازم تشتيه ولازم تتفنن انك انت توصله لاعلى مستوى. مش الاخ كده تكلفه يبقى لازم يعني بالعافيه. يحبوش أو ما يسمعش يعني إيه لأن هو ما جاش لله بحسب هذا. لا، ما كنتش تؤدي هذه المهمة. الحب ما لكش أجر. ياخذ الناس وصلى الله عليه وسلم على السنة النهضة. هذه من بلد تحرص في سبيل الله. على فكرة النقاش اللي بقى عليه بلد تحرص في سبيل الله. في حراسة لو تعرف تحرص السبيل إيه؟ سبيل إيه؟ أنت يعني عندك يعني عضلاتك وجسمك ومكتفي بالبنيان ما عندكش مشكلة تروح في البيت تجي لك توقع غدا. لكن معلش يعني لما تنزل وتقعد وتصحى وتأمن من الشباب تأمن بيت وتأمن امرأة ودي حراسة سبيل الله. دي حراسة سبيل الله. فكان ذلك احتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى. لا ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويعني يعطيك الاجر الذي توعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا عملنا والله ما دخلنا الجنه فلعل الاثنين تحرصوا في سبيل الله. الله سبحانه وتعالى يكفيك من النار. احنا عملنا اولا في الصلاه والزكاه والصيام ما يكفيش مصاريف. فلما نكون كده نحرص بيت او مال او شقه او حي. حميدا يا شيخنا عودا حميدا عودا حميدا يا شيخنا عودا حميدا.